بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فلازلنا في الكلام عن مصادر التلقي، وكنا تكلمنا عن مصادر التلقي عند أهل السنة، ثم ذكرت بعد ذلك مصادر التلقي عند المبتدعة مخالفين لأهل السنة، فذكرت ابتداء المتكلمين، وذكرت أن اعتمادهم إنما هو على العقل، ويقدمونه على الشرع في المتعلق ب معرفة الله تبارك وتعالى وصفاته، وذكرت أن اعتمادهم على العقل إنما هو تقديم له على الشرع بلا أدنى دليل شرعي، يعني لا يوجد عندهم أي دليل شرعي يدل على أن العقل مقدم على الشرع، بل إن الله عز وجل قد أمر بما لا يحصى كثرة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وحذر من مخالفة الأمر أو اتباع غير ذلك، فلذا قال تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر يرعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى لم يترك مسألة من خلال هذا النص يمكن أن يقع بين المسلمين فيها خلاف، إلا وحلها الوحيد هو الرجوع إلى الله ورسوله والرضا بحكمه والقبول له والتسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو النبراس الذي نهتدي به ونتعرف من خلاله إلى مصادر التلقي التي لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا إلا من خلالها، فإن هذا هو الدين، والدين هو ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك، فمن أين جاء المتكلمون بالعقل وتقديمه على النقل في حالة التعارض؟ وبينا أن هذا وهم عقلي في رؤوسهم، مهما كانوا يعني شهرة ومكانة، فليس أحد أعلى من الشرع، وليس أحد أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد أعلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان دون هؤلاء، دون الله طبعا ودون رسوله طبعا ودون أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، فمن أين جاء هؤلاء بهذا العقل الذي يزعمون أنهم يتابعونه ويخالفون به أدلة الشرع في حالة التعارض؟ وبينت أن الشرع والعقل في الحقيقة لا يقع بينهما تعارض، إنما يقع التعارض في رأس الذي ادعى التعارض، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وخلق عقله ووضع له الضوابط العقلية والضرورات والعلوم والمنطق كما يقال العقلي والنظر العقلي كله الله عز وجل هو الذي خلقه في الإنسان. فإذا الذي خلق للإنسان عقله وخلق له الضوابط العقلية ومكنه من ذلك هو الذي أنزل الشرع، فكيف ينزل شيئا سبحانه وتعالى ويكون مخالفا لما خلق في الإنسان؟ كما نقول لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نسجد في الهواء، لا يمكن أن يأمرنا أن نسجد في الهواء. لماذا؟ لأن هذا خلاف خلقه لنا، فكيف يأمرنا بخلاف ما خلقنا عليه؟ أما الطير فالله عز وجل تبارك وتعالى ذكر أنه سبحانه وتعالى أن الطير يعني تفرد أجنحتها وتصف أجنحتها في الهواء، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وفي الآية الأخرى يقول تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فهي تفرد أجنحتها في الهواء وهي تصلي في فردها بأجنحتها، كما قال الله تبارك وتعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه تصفها في الهواء، الإنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك. فالله تبارك وتعالى لا يأمرنا بما هو مخالف لما خلقنا عليه سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب نقول لهؤلاء المتكلمين أنتم الآن يعني كأنكم ما قبلتم أن الله أو لم تفهموا أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يعارض بما خلق ما أمر. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نطيعه أو أمرنا أن نطيعه ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في الأمور التي هي معرفة الله عز وجل. فلا يمكن إذن أن يكون معرفة الله عز وجل التي ذكر في كتابه مخالفة لشيء من العقل، يجب أن تكون متفقة. وذكرت لكم أنه لا يمكن للعقل أن يخالف الشرع، وخاصة في هذا الباب، باب صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأن صفات الله تبارك وتعالى أمور غيبية لا نعرفها ولا ندركها إلا من خلال ما يخبرنا الله تبارك وتعالى، وإن كنا قد نستطيع أن نحيط ببعض العلم في هذا الباب مما يتعلق بالله تبارك وتعالى، لكن لا يمكننا أن ندرك تفاصيل كثيرة مهمة، إنما نعرفها من كلام الله تبارك وتعالى الذي عرف بنفسه وعرف به رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا أمر انتهينا منه وبيناه فيما سبق، واليوم نبدأ بفرقة أخرى من الفرق ولها منهجية أيضا ومصادر للتلقي تخالف ما كان عليه ما أمر به الله عز وجل وما أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح. وهنا قاعدة مهمة جدا، أن جميع أهل البدع، وكنت أشرت إلى ذلك، أن جميع أهل البدع إنما يبتدعون بانتحال مصادر مخالفة لمصدر الشرع، مخالفة للمصدر الشرعي أو مناقضة للمصدر الشرعي أو هي ليست من المصدر الشرعي كما تشاء تقول. فإنما مخالفاتهم من هذا الوجه، لأنهم كلهم يحاولون أن يسندوا باطلهم إلى الشرع. فكيف يسندون باطلهم إلى الشرع؟ يوجدون مصادر ويزعمون أن الشرع أمر بها، والله تبارك وتعالى لم يأمر بها، بل قد يكون نهى عنها الله تبارك وتعالى. الصوفية من هذه الفرق، وهم لا يخفى عليكم أنهم من الفرق البدعية التي تتفاوت بدع منتحليها، فمنهم من بدعته في الأوراد والأذكار، وقد يتعدون ذلك إلى الغلو في المشايخ ومن يسمون الأولياء، وقد يرفعونهم إلى مقام الربوبية والألوهية والعياذ بالله، ويستجيرون بهم ويستغيثون بهم ويطلبون المدد منهم ويؤدون لهم ما يؤدونه لله تبارك وتعالى. وقد يزعمون حتى يعني يروجوا على الناس افتراءاتهم وانحرافاتهم، قد يزعمون أن الله تبارك وتعالى أن هؤلاء وسائط بينهم وبين الله. فنحن نقول هذه دعوة المشركين التي حكى الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد يزيدون، يعني أعني الصوفية، قد يزيدون على ذلك بما هو أشد كفرا من ادعاء الحلول أو وحدة الوجود ونحو ذلك. لهذا أرباب هذه النحلة في الحقيقة متفاوتون جدا، ما تستطيع أن تضبطهم تحت تعريف واحد يجمعهم كلهم، يعني كأن تعطي فكرة واحدة أنهم كلهم يلتقون على هذه الفكرة، صعب جدا، لأن منهم من هو في الحقيقة يعني كافر كفرا ظاهرا بينا من خلال كلامه، والله أعلم بسريرته والله أعلم بما ختم له، لكن حين تسمع كلامه لا يمكن أن تقبل، ولا يمكن أن تقول هذا من الدين، ولا يمكن أن تقول إن قائل هذا الكلام مسلم، إنما هو كلام كفري نسأل الله العافية ومتعدي لحدوده. وقد سبق أن أشرنا إذا كان هنا أو في دروس أخرى إلى بعض كلامهم المتعلق بوحدة الوجود وما إلى ذلك. المهم أن يمكن أن نعرف الصوفية بأن نقول إن التصوف مذهب أوله البدعة في الزهد والرياضات النفسية والأوراد والأذكار، ثم غلا بعض المنتسبين إليه فيه، يعني في التصوف، حتى صار غايته لديهم المكاشفات ودعاوى الحلول ووحدة الوجود، يعني يدعون المكاشفات وأن الله تبارك وتعالى يكشف لهم المغيبات وما إلى ذلك من الدعاوى التي سنستمع إلى بعضها أو يعني أذكر بعضها بإذن الله تعالى. الذي يهمنا من الكلام عن الصوفية الآن هو مصادر الصوفية في التلقي، هذا الكم الهائل من البدع التي يبتدعها الصوفية، وما من فرقة أو طريقة صوفية إلا وتبتدع ذكرا وطريقة خاصة في الذكر، ويزعمون أنه ذكر الطريقة الفلانية الشاذلية النقشبندية الجيلانية وما إلى ذلك من الفرق الكثيرة جدا والطرق الكثيرة جدا، بل ربما تبلغ المئات في الحقيقة. الصوفية نقول هم على الضد من المتكلمين، المتكلمون قدموا العقل، وهؤلاء لا يقيمون للعقل وزنا، هؤلاء لا يقيمون للعقل وزنا، وإنما مصدرهم في كل ما ابتدعوه وفي غالب ما ابتدعوه هو أنهم يقدمون ما يسمونه الكشف، يقدمون ما يسمونه الكشف أو مصدرهم ما يسمونه الكشف، ومرادهم بالكشف كما يقول صاحب مصادر التلقي عند الصوفية هو الاطلاع على ما يغيب عن علمهم أو ما يحتاجون إليه من الأمور الدينية أو حتى الدنيوية عيانا أو سماعا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو الخضر أو الهواتف أو الملائكة ونحو ذلك. هذا يعني ملخص مصدرهم وهو الكشف. الكشف ما هو؟ هو الاطلاع أو يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والسماع منه في المنام، أو رؤيته كما يزعم بعضهم كما سيأتينا يقظة، أو السماع من الخضر، أو يسمعون هاتف، أو يزعمون أن الملائكة كلمتهم وما إلى ذلك. هذا هو مصدرهم الأساس، يعني الذي يدور حوله أكثر انحرافاتهم التي انحرفوا فيها في أبواب التصوف. من النصوص الدالة على هذا المتعلق بالكشف وما إلى ذلك قول أحدهم ويسمى داود الكبير بن ماخلة: لا تقنع قط بسمعت ورويت بل شهدت ورأيت. يعني أهل الإسلام يأخذون دينهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، سمعت فلان يقول عن فلان أنه قال كذا، سمعت فلان يقول كذا، وروى فلان عن فلان عن فلان، كما هي في كتب الحديث، يعني ألفاظ التحمل، تحمل الروايات. يقول لا، لا تقنع بهذا، بل شهدت ورأيت. سبحان الله، شهدت ماذا ورأيت ماذا؟ هذا في الحقيقة يعني دعوة كما يقولون، والدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فهي في الحقيقة، إن لم يقم أصحاب الدعاوى إن لم يقم أصحابها عليها بينات فهم أدعياء، يعني دعوة لا قيمة لها إذا لم يقم عليها صاحبها بينة. يقول أبو الحسن الشاذلي أيضا: علوم النظر أوهام. علوم النظر يعني المبنية على السماع أو التفكر أو ما إلى ذلك، أوهام، إذا قرنت بعلوم الإلهام، إذا قرنت بعلوم الإلهام، يعني ما يلهم الله عز وجل في زعمهم العبد. ويقول الدسوقي: ومقصودي لجميع أولادي أن يكونوا ذائقين لا واصفين، وأن يأخذوا العلوم من معادنها الربانية لا من الصدور والطروس، فإن القوم إنما تكلموا عما ذاقوا. يعني لا تأخذ من الورق ولا تأخذ من الصدور، يعني من الحفظ يقصد، إنما تتكلم عن الذوق، الشيء الذي تذوقه. طبعا هذا الذوق نحن يعني ليس ديننا يعود إلى الذوق، لأنه لو كان الذوق لكان كل منا له ذوقه، ولا يخفى أن الأذواق تتفاوت وبابها واسع. الله تبارك وتعالى رحمنا في الحقيقة لما جعل لنا مصدرا لا نختلف فيه، وهو من اللغة العربية الأصيلة التي يفهمها جميع العرب، وهي لغة سهلة واضحة جدا، يستطيع أن يفهمها حتى العامي في كثير من مقاصدها. طبعا لا يستطيع أن يفهم كل شيء من كلام الله عز وجل إلا بالنظر في كلام أهل العلم ماذا يقصد، الذين تدربوا على سماع كلام الله وتعرفوا على كلام الله وكلام رسوله من خلال اللغة ومن خلال الأصول والقواعد التي يعني يضبط فيها هذا الكلام، لكنه على العموم كلام مفهوم. فإذا قال الله عز وجل مثلا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلنا نفهم هذا، أي واحد عربي يفهم هذا الكلام، وغير العربي إذا تعلم العربية فهمها. أما أن يقول إن القوم إنما تكلموا عما ذاقوا، فالذوق هذا خصوصي بكل إنسان، فكيف يعني يمكن أن يجعل هذا أصل للناس يرجعون إليه إذا كان ذوقا خاصا؟ المهم أن هذا الكلام هو في الحقيقة تأسيس وتأصيل للمصادر المخالفة للشرع، المصادر المخالفة للشرع. والتفصيل يعني كلامهم في الحقيقة أن الكشف الذي يعتمدون كما سبقا بينت هو إما يعني أن يكون الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون يقظة أو مناما أو الخبر، وهذا يعني أهم النقاط التي سأذكرها الآن ونرد عليها. أما دعوة الإلهام فهذه في الحقيقة يعني دعوة لكل أحد أن يستطيع أن يدعيها، والله تبارك وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، هذا ما عندنا إشكال في وقوعه أنه يقع، وهو من الشيطان وليس من الرحمن. ولكن هذه المسائل التي يدعونها وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما أو الخبر، هذه هي التي يعني يمكن أن تفهم ويعرف أدلتهم عليها ويرد عليها. أولا، دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة هي دعوة مشتهرة عند الصوفية، ويزعم كثير منهم الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة، فمن ذلك قول الغزالي عن أرباب الأحوال: حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقبسون منهم فوائد. يعني هذا كلام لا يمكن أن يقبل بهذا الإطلاق وهذا الكيفية التي يفهم الإنسان أنه يعني يجلس مع هؤلاء الناس مع الملائكة وأرواح الأنبياء كما يجلس مع أصحابه ويسمع منهم ويسمع أصواتهم، هذا كلام يحتاج إلى دليل شرعي، وإلا يكون كلام لا معنى له ولا يستحق أن ولا يساوي المداد الذي كتب فيه. ويقول محمد العربي التجاني: رؤيته صلى الله عليه وسلم بعين الرأس في عالم الحس، يعني ليس في عالم المنام، وما يتبعها من الأخذ عنه وسؤاله عما يعرض ومشاورته في الأمر ونحو ذلك، كل ذلك ممكن عقلا ثابت نقلا. طبعا ممكن عقلا ليس بصحيح، فغير ممكن عقلا لاختلاف الدار واختلاف الحال، والعقل إنما يعني كما يعني النظر، يعني النظر إنما ننظر ما يمكن رؤيته، هناك أشياء كثيرة لا يمكننا رؤيتها، فمثلا الجراثيم على كثرتها ووجودها لا نستطيع أن نراها، الملائكة موجودون لا نستطيع أن نراهم، الجن موجودون لا نستطيع أن نراهم، فكيف يقول ممكن ذلك عقلا ثابت نقلا؟ أما ثابت نقلا فعليه أن يأتينا بالدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله عز وجل أن هذا هذه الرؤية تتحقق في الحياة بعد الممات، بعد مماته عليه الصلاة والسلام. ويقول الشعراني: سمعت عليا الخواص يقول: لا يكمل العبد في مقام العرفان حتى يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الدباغ وهو أحد كبار الصوفية: الذي هو أفضل وأعز من دخول الجنة فهو رؤية سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في اليقظة، فهي أفضل من الجنة. يعني هذا كلام نسأل الله العافية فيه، مع ما فيه من الكذب، فيه احتقار للجنة، فيه احتقار لماذا؟ للجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء داعية للجنة ومرشدا إليها، فكيف يكون رؤيته عليه الصلاة والسلام أفضل من الجنة؟ ومن ذلك أيضا ما ذكره علي حرازم عن شيخ أحمد التجاني صاحب الطريقة التجانية المعروف، أنه قال: أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، يقظة لا منام، قال لي: أنت من الآمنين، وكل من رآك من الآمنين إن مات على الإيمان، وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها، وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. ثم أجاز له ورده وضمن له أن من أخذ ذلك الورد والتزمه وأحب التجاني ولم يسبه ولم يبغضه أنه في عليين. هكذا يقولون، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان في غزوة تبوك كان معه رجل أصابه سهم غرب، يعني سهم لا يعرف من أطلقه، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المغانم لم تصبها المقاسم لتلتهب عليه نارا. فهذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه وكان مجاهد معه، ومع ذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكيف يكون هذا الخالف الخرافي كل من رآه من الآمنين إن مات على الإيمان، وكل من أحسن إليه بخدمة أو غيرها، وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. سبحان الله، يعني أقول في بعض الأحيان: أولا يستحي هؤلاء؟ لكنهم يعرفون أنهم لا يكلمون عقلاء، يعني من عنده يسبحون بحمدهم، يعني كل ما قالوه قالوا نعم حقا وهذا قول صدق، ويقبلون منه بدون أن يناقشوه، لأن الصوفية كما لا يخفى يعتمدون أنك لا تعترض فتنطرد، لا تعترض، كل كلامهم يجب أن يقبل بدون اعتراض، وهكذا حالهم في الحقيقة، كل من عايشهم يدرك هذا من حالهم. نحن هنا سأبين هنا لكم أو أبين ضمن العرض بعد أن ذكرت دعواهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، أقول يعني هناك أمور تدل على بطلان هذا الكلام. أولا أن ذلك يتعارض، يعني أنه يقولون أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. والميت كيف تراه يقظة؟ إذا مات فات وانتهى أمره. وقوله تبارك وتعالى محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أفإن مات أو قتل كما يتعارض مع إجماع الصحابة على موته عليه الصلاة والسلام، وخاصة بعد كلام أبي بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فكيف يقولون إنهم يرونه يقظة؟ هذا يلزم منه أن يكون حيا، والله تبارك وتعالى يقول عنه إنه ميت، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت، يعني إنك إن تأكيد أنه ميت عليه الصلاة والسلام، وإنهم ميتون، يعني كما نحن سنموت وكما مات من قبلنا كذلك هو عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يصل إلى تلك الدرجات العلى والمكانة عند الله عز وجل إلا بالموت، كما قال عليه الصلاة والسلام وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعته يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، فقالت إنه إذن خلاص لا يختارنا سيتوفى عليه الصلاة والسلام، وبالفعل توفي، يعني خير عليه الصلاة والسلام كما قال إن الأنبياء لا يموتون حتى يخيرون، فخيره الله عز وجل فقال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، يعني أنه لا يمكن أن يصل إلى الرفيق الأعلى إلا بالموت، فما دام أنه ميت كل البشر يعرفون ماذا يعني الموت، يعني انقطاع الإنسان من التواصل مع الأحياء ووقوعه في حالة من البرزخ التي هي فاصل حاجز بين الدنيا والآخرة، فلا هو من أهل الدنيا ولا هو يعني بإطلاق من أهل الآخرة مع أنه دخل في الآخرة خلاص انتهت الدنيا. كذلك أن هذا يتعارض مع الأحاديث التي تثبت بعثه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يعني أن من مات لا يبعث إلا يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة هو أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، فمن ادعى أنه رآه يقظة فقد ادعى أنه بعث قبل يوم القيامة، مع أن عليه الصلاة والسلام يقول هو أول من يقوم يوم القيامة وليس في الدنيا، الدنيا لا أحد يعود إليها، من مات لا يعود أبدا إلا من ذكر الله تبارك وتعالى كما في القصة التي حكاها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس، فهذه تقبل لأن الله تبارك وتعالى قد حكاها وقالها، أما شيء لم يحكيه الله عز وجل فالأصل في ذلك أن الناس كلهم أن من مات لا يبعث قبل يوم القيامة، أو القصة الأخرى التي ذكرها الله تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فهذا الذي إذا ذكر من خلال نص شرعي ثابت من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم نقبله، أما ما عدا ذلك فلا نقبل، والله تبارك وتعالى لم يذكر عن نبيه أنه سيبعث قبل يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. أيضا أن ذلك يؤدي، أن هذا القول يؤدي إلى أنه عليه الصلاة والسلام يحيا ويبعث من قبره مرات عديدة، لماذا؟ لأنهم كل مرة واحد منهم يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه يعني داخل وخارج كل مرة يدخل إلى قبره ثم يخرج من قبره، وهذا كله يعني لا دليل عليه ولا صحة له ولا يمكن أن يعني يثبت، ولا يمكن أن يثبت بدليل صحيح، أما الكلام والدعاوى فالدعاوى لا تقبل إلا بالأدلة التي تبينها وتثبتها. أما احتجاجهم بحديث الأنبياء أحياهم في قبورهم يصلون، يعني بعضهم قد يحتج بهذا الحديث وهذا حديث صحيح، أول شيء أن هذا لا يمكن أن يقبل، لماذا؟ يعني لا يقبل هذه الدعوة أنهم يقابلونه عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أحياء في قبورهم، وهذه الحياة حياة برزخية، والحياة البرزخية لا يعرف كنهها في الحقيقة، فإذا كنا لا نعرف كنها فكيف يعني نثبتها حياة متوافقة مع حياة الناس قبل موتهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قيدها بالقبور، قيدها بالقبور وليس يخرجون من قبورهم ويلتقون بالناس. أيضا أن هذه الحياة هي من جنس حياة الشهداء التي قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، عند ربهم. فليس لأحد أن يقول إني لقيت الشهيد الفلاني، لا، لأن حياتهم عند ربهم وليست هنا. كذلك هذا أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وقال يصلون ولم يقل يلتقون بالناس ويقابلونهم. أيضا من ما يبين بطلان هذه الدعوة أنه لم يؤثر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم التقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، مع شدة حاجتهم والإشكالات التي وقعت يعني بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما وقع لعثمان وكما وقع لعلي وكما وقع للحسن والحسين، والأحداث الكبيرة التي أثرت في حياة المسلمين وأثرت على الصحابة كثيرا، ومع ذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي بأحد منهم ولم يعني يحدد لأحد منهم المسار الذي يجب عليه أن يسلكه. الصوفية قد يستدلون ببعض الأحاديث المكذوبة حتى يروجون بها مثل هذا القول، كما يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أكرم على ربي أن يتركني في قبري بعد ثلاث، وهذا حديث غير صحيح. يقول عنه ابن حجر لا أصل له، يعني لا ليس هناك مصدر من مصادر الحديث ذكر هذا الحديث، إنما يتداوله هؤلاء الناس فيما بينه، فهو يعني مصدر رواية لم يذكرها أحد من أهل العلم، أو قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يترك نبيا في قبره أكثر من نصف يوم. يقول ابن عبد الهادي رحمه الله، ابن عبد الهادي يقول رحمه الله هذا حديث منكر غير صحيح. فهذه الروايات التي يكذبونها هم يكذبونها أو من كان على شاكلتهم يريدون أن يروجوا بها هذه الدعاوى الباطلة. أيضا من المصادر عندهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مناما، وهذا أمر مشتهر جدا عند الصوفية، ويلصقون بالنبي صلى الله عليه وسلم كثير من الدعاوى من خلال المنامات، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له في المنام وهكذا، وهذه يثبتون بها دين آخر غير دين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك دعوى بن عربي في كتابه فصوص الحكم الذي ضمنه وحدة الوجود، يعني هذا الكتاب فصوص الحكم هو الكتاب الصريح الذي صرح به بوحدة الوجود، ووحدة الوجود كما لا يخفى يعني أن الله تبارك وتعالى هو هذا الكون كله، فكل ما تراه بعينك أو تشمه بأنفك أو تسمعه بصوتك أو تسمعه بأذنك كل ذلك هو الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا، وكل خبيث في الوجود أو قبيح فهو الله عنده تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ومع ذلك يقول هذا المجرم في بداية كتابه يعني حتى يلبس على الناس الدين، يقول فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة، يعني شيء يبشرني، أريتها في العشر الآخر من محرم سنة 27 و600، يعني 627، بمحروسة دمشق، وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب فقال لي هذا كتاب فصوص الحكم خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به، فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر منا، فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. سبحان الله، وهو ضمنه أكثر الكفر، وهو أن الله تبارك وتعالى لا وجود له، يعني ليس لله وجود منفصل عن هذه المخلوقات، فهو من جنس الملاحدة الذين ينكرون وجود الله. ومع ذلك يقول إن الله تبارك وتعالى من خلال رسوله قال لي هذا الكلام وحده يقول من غير زيادة ولا نقصان. هذا في مقدمة كتابه هذا الذي يسميه فصوص الحكم، وهو كما قال الله تبارك وتعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. انظروا الجزاء من جنس العمل، لما يفتري على الله معنى ذلك أنه سيضل عباد الله، فلذلك جزاه الله تبارك وتعالى بالذلة قبل موته بأن يرى ملائكة العذاب وتتوعده نسأل الله العافية بالعذاب. فهذه يعني الدعاوى أقاموا بها دينا موازي لدين الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس شبيها بدين النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مكذوب مفترى. فهذا المجرم بن عربي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرني بإخراج هذا الكتاب، كيف يأمرك بإخراج كتاب يناقض كتابه ويناقض توحيد الله ويناقض دين الله ويناقض دعوة الأنبياء كلهم؟ أوليس في رؤوس الناس عقول تستوعب ما ما ما ما فيها ما في هذا من التدليس والتلبيس والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن يعني هذا الواقع الموجود، هذا يعني نقول هذا الأمر هذا هو الموجود، هذه البضاعة الموجودة. فهم في الحقيقة هذا ديدنهم، فكلما يعني ما استطاعوا أن يقرروا قضية دخلوا المنامات، دخلوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا الخبر حتى يروجوا على الناس كلام، حتى ما يستطيعون أن يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا مكذوبا، لأن الناس مباشرة تعرفه، مباشرة الناس تعرفه، لكن هؤلاء لا يستحون من الكذب على كل حال. وهذا الصيادي أحد كبار الرفاعية يقول في الاستدلال على صحة المولد أنه قال رأى أحد الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قراءة المولد الذي هو أظن الليلة أو بكرة أو حجز كذا، يقول فسأله عن قراءة المولد الذي يصنع من أجله، فقال له عليه الصلاة والسلام فيما زعم هذا الكاذب يقول من فرح من فرح بنا فرحنا به فرحنا من فرح بنا فرحنا به، يعني الذي يفرح بي أنا أفرح به، فالذي يعمل المولد فرحا بمولدي فإني أفرح به أيضا. وهذا من الكذب، لأنه أصلا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ووقت ولادته عليه السلام لم يثبت بتاريخ، ولا يخفى أن العرب يعني أمة أمية ما كانت تقيد هذه الأمور. صار الناس الآن نحن إذا فترة قريبة يعني مثلا آباؤنا ما نستطيع أن يثبت هذا إلا إذا كان كتبه، أما الآن نعم كل واحد منا مسجل تاريخ ولادته وعنده شهادة بذلك، نعم تضبط بهذه الأشياء، أما قبل لا. فلهذا اليوم 12 ربيع الأول هو على التحقيق من كلام أهل العلم أنه يوم وفاته عليه الصلاة والسلام وليس يوم ولادته، أما ولادته فلم يثبت فيها يعني تاريخ محقق يمكن أن نثبت به يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني يفعلون هذا هذه البدعة؟ هذه البدعة الذي يعني شجعها هذه الأمور التي يكذبها هؤلاء الناس من الصوفية والخرافيين ومن كان على شاكلتها. ومن أيضا الدعاوى في الرؤى ما روى الشيخ محمد البجلي يقول أنه قال يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال وقوفك بين يدي ولي الله كحلب شاة أو استواء بيضة خير لك من تعبد الله حتى تتقطع إربا إربا. سبحان الله، أن تقف عند ولي خير من أن تقف بين يدي الله. انظر يعني أنا في بعض الأحيان أفكر أن هؤلاء الناس يعني أرادوا أن ينافسوا الله عز وجل في العبودية، وأرادوا أن ينافسوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة، أرادوا أن ينافسوه، فلذلك يعني هذا يقول الجلسة الوقوف بين يدي الولي خير من أن تقف بين يدي الله حتى تتقطع إربا إربا. سبحان الله الذي خلق الكون أو خلق الجن والإنس كما قال تبارك وتعالى خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، يقف عند ولي خير له من من من من عبادة الله عز وجل حتى يتقطع إربا إربا، زي ما يقولون إيه ما الذي يعني بين لك أو أخبرك وعلمك أنها كذبة؟ قال من كبرها، يعني كبيرة مرة. نسأل الله اللطف والمعافاة. ومن ذلك أن أحد مشايخ الرفاعية يقول رأى في المنام خياما عظيمة على الطريق، فسأل لمن هذه الخيام؟ فقالوا هذه للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل إليه وسلم عليه وقال يا رسول الله إلى أين هذه الرحلة المباركة؟ فقال إلى قرية معبيدة لزيارة أحمد الرفاعي، وهو يعني مدفون في تلك القرية من قرى العراق. يقول ثم أن رأى الكعبة أيضا جاءت تزور قبر الرفاعي، فقام الرجل من نومه وهب ينادي في الناس ويحثهم على المبادرة إلى المسير إلى قرية الرفاعي حيث الرسول صلى الله عليه وسلم والكعبة زائرون. بمثل هذا ينفق هذه الدعاوى المفترات على دين الله وعلى الإسلام، ينفق بمثل هذا الكلام وهذه الدعاوى والهمج الرعاع الجهلة يأخذون بهذا ويركضون يطيرون. ولو أردته أن يطير إلى إلى إلى مكة ليطوف بالبيت ويدعو الله عز وجل هناك ويتزلف إلى ربه تبارك وتعالى في تلك البقاع الطاهرة لوجدته مترددا متكاسلا متوانيا عن ذلك، ولكن لمثل هذه الأشياء يطير لأن الشيطان ينفخ فيه، نسأل الله اللطف والمعافاة، بمثل هذا الكذب الذي يروج لهذا الباطل بمثل هذه الدعاوى. وإلا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يزور فلان والكعبة تزوره ثم يقول هذا الرجل إن القبر يعني يزار، فالرسول صلى الله عليه وسلم أدركوه فإنه في ذلك المكان زائر لهذا الرجل. كله يعني أكثر الكذب إذا تبحث في هذا الباب هو في تعظيم مشايخهم ومن يسمونهم الأولياء أو الطرق أو تصحيح الطرق هذه التي يدعونها أو يعني تنفيق دعوة من الدعاوى على الناس، كلها هكذا. فهذه الدعاوى نسأل الله اللطف والمعافاة التي كثرت وهي ديدن الصوفية في الحقيقة هي في يعني تشريعات كثيرة مخالفة لدين الله يشرعونها ويبيحون بها ما حرم الله وهي البدعة. ويعني في بيان بطلان هذا يعني قد يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، ومن رآني في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني يعني لا يأتي بصورتي. فلهذا يرى أهل العلم أن رؤيته عليه الصلاة والسلام في على حالة تسر المسلم أو يأمره بخير مما شرعه وينهاه عن شر مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام هذا حق يجب اتباعه اتباعا للشرع وليس اتباعا للرؤيا. يعني إذا جاءك يأمرك مثلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الذي يثبتها العلم متى يكون النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرؤية رؤية حق للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا وافقت الصفات التي ذكرها أهل العلم أو ذكرها الصحابة رضوان الله عليهم صفات من صفات الرسول موافقت من رأيته في المنام فهذا إن شاء الله يكون رؤية حق. ولكن وجه آخر لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بباطل أبدا، ومن الباطل كل بدعة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة، ويقول وإياكم ومحدثات الأمور، فمعنى ذلك أن البدع لا يمكن أن يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا رؤيته عليه الصلاة والسلام إذا كانت يعني موافقة للصفات التي ذكرها أهل العلم وجاء الأمر فيها بأمر مشروع يحضه على خير أو ينهاه عن شر فإن هذا يكون في الحقيقة من مما يجب اتباعه أو ما يحسن بالمؤمن اتباعه ليس اتباعا للرؤيا وإنما اتباعا للشرع، فيكون ما رآه في المنام حظا له ودفعا له وتشجيعا له على فعل هذا الخير والانتهاء عن هذا الشر. أما دعاواهم في الحقيقة في الرؤى التي ذكرت بعض أمثلتهم فهي باطلة. لماذا؟ لأن الرؤى والمنامات ليست حجة شرعية يمكن أن يثبت بها أمر شرعي، فلم يرد في الكتاب ولا في السنة اعتبارها حجة، وإنما هي بشارة، كما لا يخفى الأذان الذي يعني نحن نؤذنه رآه رجل من الصحابة فجاء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر قال نعم أنا رأيت مثل هذا هذه الكلمات نفسها سمعتها في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن رآكم حقا تواطأت فهي حق، ثم أمره أن يذكر ذلك لبلال لأنه أندى صوتا. فهذا تشريع أكده النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من شرع الله عز وجل. يعني هذه رؤيا لرجل ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما رؤيا الأنبياء فهي وحي لا شك، لكن الآخرون لا اختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق هذه الرؤيا فصار شرعا لنا هذا الأذان الذي نؤذن به وننادي به للصلوات. فالرؤى لا تعتبر حجة شرعية أبدا ما لم تتفق مع الشرع. لهذا يقول المعلمي رحمه الله اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجة، وإنما هي تبشير وتنبيه وتصلح للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية. اثنين، أنه لا يمكن، يعني يمكن من الردود عليهم أنه لا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف شرعه الذي شرع، فمن ادعى أنه رأى رؤيا فيها خلاف شرع النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون هو كاذب في هذه الدعوة أو مخطئ في فهمه ودعوى، أو مخطئ في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو مخطئ في فهمه. أيضا أن النائم ليس في حالة من يمكن تثبته من القول الذي يقال، فبالتالي لا يمكن يعتبر قوله في مقابل الشرع الثابت ومساوي له بحال من الأحوال. وكلنا يعلم أنه يرى منامات ولكن إذا أصبح يكاد يعني لا يدري لا يتذكر منها شيئا، مع أنه يتذكر جملة لكن لا يتذكر تفصيلا، وقد يتذكر تفصيل لبعض الأشياء. فالنائم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وضع القلم عن ثلاث ذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فالنائم ليس في حالة من الضبط يقبل منه كلامه. يقول النووي رحمه الله حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي، وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون مستيقظا لا مغفلا ولا سيء الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه. أيضا من الرد عليهم أن إثبات أذكار وأوراد وأمور متعلقة بالشرع بالمنامات والرؤى فيه طعن في الحقيقة بالشرع بوصفه بالنقص، حتى احتاج إلى التكميل بتلك الدعاوى. ولا يخفى علينا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع بدعة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يبلغ واتهم الدين بأنه ناقص حتى احتاج إلى أن يكمله هذا المدعي. أن مما يرد عليهم به أن جل تلك الرؤى والمنامات، وهذا سبقا ذكرته، هي في الحقيقة مقصود بها تفضيل المشايخ أو إعطائهم ميزة أو تفضيل أورادهم وطرقهم، فهي في الحقيقة كلها فيها حظ للنفس، يعني حظ النفس فيها كبير. فلذلك ينتبه لهذا، أن هذا في الحقيقة كله يصب في قناة الشيخ وقناة الطريقة وإشهار نفسه، فهي مقصودا بها حظوظ النفس وليس النصح لعباد الله أو دعوتهم إلى دين الله. فهذا يبين أن كل دعوة في الرؤى والمنامات مخالفة للشرع لا يمكن قبولها مهما احتج أصحابها، لأن الدين دين الله والقول قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك لا يعتبر دينا. وكما يقول الإمام مالك ما كان يعني في ذلك الزمن، يعني في زمن الرسول دين فهو اليوم دين، يعني ما لم يكن دين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس اليوم دين يقينا. لماذا؟ لأن الدين هو ما شرعه الله، وما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخيرة التي يتكلمون فيها ويزعمون رؤيته هو الخضر، وهذه دعوة عريضة جدا عند الصوفية ويتكلمون فيها كثيرا ويزعمون أنهم رأوا الخضر وأنهم أخذوا منه أمور شرعية وما إلى ذلك من الكلام. ومنهم من يزعم أنه رآه يعني مواجهة هكذا وليس فقط مناما. ومن تلك الدعاوى التي يدعون ما ذكر عبد الخالق النقشبندي أن الخضر لقنه الوقوف العددي وعلمه الذكر الخفي، وأنه أمره أن ينغمس في الماء ويذكر الله بقلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ففعل كما أمر وداوم عليه فحصل له من الفتح القويم والجذبة القيومية، يعني حصل مرتبة كبيرة بسبب هذا الفعل. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بذلك؟ نحن نقول لهذا النقشبندي، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بذلك؟ لماذا أخفه علينا وعلمنا أن نعقد التسبيح والتهليل بالأصابع، وعلمنا أن نقول لا إله إلا الله، وعلمنا أن نرفع أصواتنا إذا كنا خارجا لا إله إلا الله، علمنا كل ما يتعلق بالذكر، وأن نذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبنا، ما الذي لماذا لم يخبرنا بذلك؟ فقط خص هذا النقشبندي به، معنى ذلك أن هذا الرجل يكذب. ويقول أبو العباس المرسي بأنه اكتسب من الخضر معرفة أرواح المؤمنين بالغيب، هل هي معذبة أو منعمة؟ بدأ يعني يخرفون أمورا تتعلق بعلم الغيب، وأنه يطلع على أحوال الناس هل هم معذبون أم منعمون. ومنهم من يقول يقول إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إذا رأيت الرجل لجوجا معجبا برأيه فقد تمت خسارته، يعني كأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن الخضر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يفتري حديث على الخضر وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الكلام كله فيما يزعمونه عن الخضر هو في الحقيقة يقوم على ثلاثة أشياء: أن الخضر حي، وأن الناس يتصلون به، وأن من اتصل بهم هو الخضر. أما حياة الخضر فالحقيقة لم يدل دليل صحيح على حياته البتة، هكذا قال ابن حجر وابن كثير وغيرهم من أهل العلم يقولون أنه لم يرد أي حديث يدل على حياة الخضر، والآثار التي تروى هي في الحقيقة آثار واهية وضعيفة ولا يسلم واحد منها من الطعن. يقول ابن المنادي رحمه الله وهو ينقل عنه ابن الجوزي يقول: وجميع الأخبار في ذكر الخضر واهية الصدور والأعجاز. ثم يقول: وأكثر المغفلين مغرور بأن الخضر باق والتخليد لا يكون لبشر، يقول عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وهذا جزء من الرد في دعواهم حياة الخضر. نحن نقول كيف الخضر هذا؟ طبعا الخضر إذا يعني قد خفي على بعض أحد منكم هو الرجل الذي لقيه موسى عليه الصلاة والسلام، والذي سأل موسى الله تبارك وتعالى أن يرشده إليه، فأمره الله تبارك وتعالى بالقصة التي حكاها الله تبارك وتعالى لنا في قصة الكهف في سورة الكهف. فهذا هو الخضر كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح، يعني أن هذا الرجل اسمه الخضر، أما في القرآن فلم يرد عنه أنه الخضر. فيقولون هو حي، والله تبارك وتعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فمعنى ذلك أن الخضر مات ولا يمكن أن يبقى ولا يمكن أن يكون حيا إلى هذا الوقت. ومن الدليل أيضا حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني عنده أصحابه قال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد. معنى ذلك أن 100 سنة هي أجل كل الموجودين على الأرض في ذلك الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كل من على ظهر الأرض سيكون في بطنها ف فالخضر لو فرضنا أنه كان حيا إلى ذلك الوقت لمات في تلك المدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. معنى ذلك أن الخضر يكون مات ولم يبقى حيا بعد هذه الفترة. ولو يعني بعض الناس ربما قد يقول إذا كان إبليس باقي وعيسى بن مريم لم يمت فكذلك الخبر، نحن نقول هذا إبليس والدجال وعيسى بن مريم هؤلاء ثبتت فيهم أحاديث، أما الخبر فلم يرد فيه نص صحيح، فكيف تدعي أنه يلقى الناس وأنه حي إلى هذا الفترة؟ اتنا بحديث صحيح نحن نقبل هذا الكلام. أيضا أن الله تبارك وتعالى قد أخذ ميثاق النبيين للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما بعث الله نبيا إلا أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخضر ولا حدثه ولا لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أحد من أهل الحديث يذكر ذلك. أيضا أن الخضر اختلف في اسمه لما يقرب من 13 قولا، وفي اسم أبيه كذلك، واختلفوا هل هو ملك أم إنسان، وهل هو نبي أم ولي، وهل هو حي مخلد أم أنه مات. كل هذه الخلافات تجعل الدعوة فيه غير مقبولة. الدعوة فيه ماذا؟ غير مقبولة. لماذا؟ لأنه يعني رجل مختلف فيه تماما كل هذه الخلافات. منهم من يقول إنه يعني اختلف في اسمه واسم أبيه، وهل هو ملك أم إنسان، هل هو نبي أم ولي. أما هذا خلاف النبي والولي هذا خلاف مشهور في الخبر، وكثير من العلم يرى أنه نبي، يعني الرجل الذي كان في زمن موسى وليس يعني أنه باقي إلى الآن، لا. فالموت قد جعله الله تبارك وتعالى سيفا مسلطا على كل رقاب الأحياء غيره سبحانه وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أن رؤية الخبر ليست متحققة لكل أحد، يقولون يظهر لفلان وظهر لفلان وظهر لفلان. معنى ذلك هذا لو كان إنسانا، لو كان الخبر إنسان ما الذي حجبه عن الناس؟ لماذا لا يراه الناس؟ لماذا لا يراه الناس؟ يراه بعض الناس دون بعض، هذا لا يمكن. قد يكون شيطان يتراءى للناس ويكذب عليهم ويدعي ما ادعى. أما أن تقول إنه الخضر فالحقيقة ما أدراك أنه الخضر، يعني يأتي ممكن يأتي الشيطان ويقول أنا الخضر، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن ببساطة. هذه أصلا بضاعة الشيطان، الكذب على الناس ومحاولة إضلالهم هذه بضاعته. أولم يقل لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام يحلف له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، يعني كما يقولون حبة حبة، حتى تمكن من إغوائهما وأكلهما من الشجر. فلماذا لا يكذب ويقول للناس أنا الخضر ما دام أنه يتحقق مقصده وهو إضلال الناس؟ ويكفي من إضلال الناس أن يبتدع لهم بدعا، والبدع دينه هو ليس دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يمكن أن يقبل أن يكون إنسان ثم لا يراه الناس، أو يراه بعض الناس وبعض الناس لا يرونه، هذا شيطان وليس إنسان. كما أن لو سلمنا بأنه يعني حي في الحقيقة فإن كل دعوة يدعيها الصوفية أو يدعي الصوفية أنهم أخذوها منه وهي مخالفة للشرع فإنها مردودة. لماذا؟ لأننا أمرنا باتباع من؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس باتباع الخبر، مهما كان الكلام الذي أمر به، إلا إذا كان أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلذلك لا يمكن أن يقبل لا من الخضر ولا من غير شيء يخالف به دين الله الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الحقيقة تجعل يعني كل الناس ليس له كلمة تقدم على كلام الله عز وجل ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن قلتم الخضر أو لم تقولوا الخضر مهما كان هذا الإنسان. لماذا؟ لأننا إنما أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله، فهذا هو المحك الوحيد والمصدر الوحيد لهذا الدين. فكل من جاءنا غيره فإن وافق كلام الله وكلام رسوله فهو فالاتباع لكلام الله وكلام رسوله، وإن خالف كلام الله وكلام رسوله فهو مردود على صاحبه غير مقبول مهما كان هذا الشخص. حتى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا جاء آخر الزمان فإنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الجزية، فإنما يعني شرع ذلك أو أجاز له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره، فكأن يعني منعها وتحريمها إنما هو في الحقيقة بإباحة الشارع له ذلك، يعني كأن الشارع أجاز له أن يفعل ذلك. فيكون هذا اتباعا للشرع وليس مخالفة للشرع، مع أن المسيح عليه الصلاة والسلام نبي يوحى إليه، ومن المعلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا يعني أمروا بشيء فقد يؤمرون بما يقيد بعض ما يعني كان فسح فيه في الديانة السابقة، كما قال الله عز وجل عن المسيح عليه الصلاة والسلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، يعني يقول هذا لبني إسرائيل. فإذا مع أن المسيح عليه الصلاة والسلام نبي إنما منع الجزية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح عليه الصلاة والسلام إنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويمنع الجزية، فلا يجوز أخذ الجزية من الناس إنما لا يقبل إلا الإسلام عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا بإباحة الشارع له ذلك، أما كسر الصليب وقتل الخنزير فذلك يعني دين النبي صلى الله عليه وسلم كسر الصليب والخنزير ليس يعني مطعوما لأهل الإسلام وإنما هو مطعوم خبيث. فإذا ليس لأحد ولا يمكن لأحد مهما كان أن يخرج عن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا الخضر ولا غيره، ولا أن يأتي بخلاف ما جاء به عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى يقول ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فكل الناس بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أتباع، يعني كل من جاء بعده عليه الصلاة والسلام تبع له، فلو كان الخضر حيا للزمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجز له بحال أن يخالف شرع الله ولا شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه يعني أهم ما يمكن أن نقوله بالنسبة لهذا الموضوع المتعلق بمصدر الصوفية في التلقي، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.